الله عنك ضمن ذكرى أن الله صبر أيوب وضر الله من محمد صلى الله عليه وسلم صبر على صبر أحسانه على ما صبر على ما أمامه أكثر من صبر أيوب على هذا صبر آخر، هذا من نوع ثاني، لكن ما أصيب الرسول بمرض كمرض أيوب، هذا نوع ثاني من الصبر. يمكن لكن ما نعرف، ما نعرف، معروف ان زوجه واحده ولا يمنع ان يكون اعطاه الله زوجتين، الله اعلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر ربنا ابراهيم واسحاق عبادنا، واذكر عبادنا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. ذلك وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتوحة لهم. انظر جنات عدن. مفتوحة عندك مفتوحة. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكئين فيها يدعون فيها فاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ما هو النصب والعذاب الذي مسه؟ النصب وعذاب حسي أو معنوي من الشيطان، وعذاب النصب الضرر حسي أو معنوي. طيب يعني بدني أو نفسي. نعم. والعذاب الألم. طيب لماذا أضافه إلى الشيطان؟ لأنه كان بسببه. ومن الذي سلطه؟ الله لحكمة أراد. طيب قوله أركض برجلك، معنى أركض أي اضرب وشاور الآن. نعم. قوله وهبنا له أهله العيال، ها يوسف معنا عندما أصيب بها فرقوا عشان الله. طيب يعني وهبنا أعدنا له أهل. طيب قوله تعالى وخذ بيدك ضغة، ما هو الضغة؟ هذا طوعا من الحشيش أو فزمة من الحشيش أعواد يضرب بها زوجة مئة مرة. نعم ضربة واحدة فيها عن مئة مرة. السبب ليش؟ لأنه حلف أن يضرب زوجته عندما صار يتعامل مع أهله مئة ضرب. مئة ضرب فأتاه الله بذلك. قوله إنه أواب، ما موقع الجملة لخالد مما قبلها؟ خالدين. أنا أريد خالد، أخذت في خالد وراك. نعم خالدين. تعليل ليش؟ تعليل ليش؟ لأي شيء يا تعليل؟ تعليل لأي شيء؟ لأن العلة لا بد أن كلها معلول. لأنه رجع إلى الله عز وجل.